كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. انا عايز احبك قد ما اقدر واحبك برضو اكتر، ومهما تزيد غلاوتك في قلبي مش كفايا. وقفت جنبك من البداية وانا جنبك للنهاية، كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. Yeah.